عيني ليلي ليلي يا ليلي يا ليل، انت كلك حلوه غده ومفتريه، يعني الليل عاوز كزبره وسجاره محشيه، نفسهم وناس اكلهم وساو الحوجه، انا مش شايف رجولكم بالشده محدش فيكوا تخلعوا صحكوا تعالوا نجرحكوا هجوم من نار، هنا قناصه وجيش وحراسه فاكرني حسيبك وحياه امك لعجيبك وبنتك عامل نمره طالتي لازم هتسيبك يا عوايد اسلحه كفره شارع عشره والعصافره اما بيومي واحمى حسني يلا بينا هنعمل طفره يلا بينا هنعمل طفره شوف نفسهم وناس اسلام وساو العوجه هو انا جيت لهم وغرقتهم انا جبت الموجه بلاش حديد لو قلبي جديد انزل اللي فكر يوم ينزيني لازم يتحسر هنا ما تنكش يلا ما تحكش شد بلاستر صاحبي وروح قلبي البفة انا لك يا زميلي بس تدفى ياللي انت ناوي تفرقنا طب ريح خد لك لفة في اليوم نصرف له فات معروف اننا بشوات ما كله رايح يا زميلي مش فارقة معانا كشاف مش فارقة معانا كشاف انا في قانون اديلك عيوني لو انت حبيبني بس هتخضر بيا تشوف مرازية تهبني عشت بمبدأ تبدأ هبدأ مخي تعبني سهل اجيبك بس لو صعب انت اللي تجيبني انت كلك حلوة غدة ومفترية يعني الليل عاوز كزبرة وسجارة محشية انت عيونك خصم وعايز اعمل قضية من النهاية للنهاية انت اللي ليا يا حشيشة قلبي يا كارفة عترك على فرش الغرفة حبيتك واكيد عارفة حبك خلاني مسطول بصيت عينك استباحة يا شوف ازعل الشيشة تفاحة انت الهايقة والسياحة خليكي معايا على طول ولا بنساكي ده حتى معاكي تكوني وحشاني انت اساسا حاجة جميلة ومعيشاني اوعي تغيبي بلاش يا حبيبي ما تمشيش تاني ولو بجد جزمة المليون ورزمة ما يشغلونيش أهم حاجة أكون مرتاح وافرح وأعيش الأيام ما بقتش تمام والحب ما فيش والأصحاب بقوا بيبلصوا حب التخفيش عالمبدأ ثابت ثابت عريكة من اسم أنا هابت طلعت في الأخصاب ثابت من يومي بحب أتعارك سكتي أنا غير سكتكو وبتقولي عملت جيتكو أنا مش شايف رجولكم في الشدة محدش شارك في الشدة محدش شارك أنا مش مهتم أنا بيكو يا عم ما شفتش جدع أنا في الشدة لوحدي بعافر وسط الوجع ضلمة وعتمة والدنيا كاتمة ونفسي اتحبس هذا اللي يفكر يوم في الماضي لازم يتلبس وفوق لزعيم غربان اقصدنا تطلع من هنا وارمى الاسلحه كلها مسنونه البيت بص مؤمن شاورما بيتي لا العقلوب مدفونه العوايد وصوت بيتفركي واللي يسوق عن موته المتعامل دعوته كانت الجار ما تجيش على سكيته بأي حرب وجملة بيرع شارع عشرة ساعة طول المتمكن حودة المورع والعريك يعني العجوز هنقول عالفرحة المنتظرة بيت القلعة ناس فرحانة بيت القلعة ومصطفى كناش عليك كناش جدعان بأمانة عليك كناش جدعان بأمانة احنا قلوب يا ابني ما بتهابش بأي حرب سلاح جنبينا الرجولة ده احمد دابر عالم ده ومشرف ارضينا اي حملة يا نسيت نكاش احنا قلوبنا دي متنية الجارح خاند الرواش والنزهة مصطفى بحرية عمو بيكا غنى وفوقكم مش ميسارة ده بيروقكم علي قدورة ايوه انا كرواك احنا فريقنا هيفضل فوقكم طب احنا فيكوا الدخلة ويه طالما نسي اسلام المصري البيوت هو مقاعدكو حمو صبحي ده على قدارك